الزيادة يزيد لها بعد لم يضعه على جهة الوجوب وإنما على جهة الاستحباب. ولذلك قال خليل بن إسحاق: وصح إن قدم أو أخر. لو قدمت القبلي البعدية قبل السلام أو أخرت القبلية بعد السلام لا حرج عليك في ذلك. هذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف هنا رحمه الله. إذن كل زيادة يقول وكل سهو في الصلاة لزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام. نعم، وهذا عمل بحديث ذي اليدين اللي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين ثم قام إلى جذع نخلة، فقام هذا الرجل وهو ذو اليدين وكان في يديه طول، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله أو أقصرت الصلاة؟ قال: كل ذلك لم يكن، أي في ظني، كل ذلك لم يكن في ظن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذو اليدين: بل كان بعض ذلك يا رسول الله. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فكبر عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. بعد السلام هذا هو الشأن. فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في غير محله، ثم زاد كلاما حاور فيه ذي اليدين وسأل فيه الصحابة، وكل هذه الزيادة اكتفى بأن يسجد لها سجدتين فقط. ومعنى ذلك أنه إذا كثرت الزيادة فليس إلا سجود واحد، ولو ترتكب أكثر من زيادة. هذه القاعدة إذن عند الإمام مالك بالنسبة لسجود السهو الذي يكون مترتبا على الزيادة. يقول: يتشهد لهما ويسلم منهما. يتشهد للسجدتين ويسلم من ذلك التشهد. بهذا أخذ الإمام مالك أنه يستحب التشهد للسجدتين اللتين تكون بعد السلام، عمل بحديث عمران بن حصين أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسهى فسجد ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث عمران بن حصين. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات فسجد، أي سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هناك من العلماء من يقول بعدم التشهد بعد السجود الذي يكون بعد السلام. قال: وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده. هذا هو شطر القاعدة، قاعدة مكونة من شطرين. القاعدة ذي هذا الباب، الشطر الأول أن كل سهو كان بزيادة فسجوده يكون بعد السلام. الشطر الثاني: كل سهو كان بنقص يكون سجوده قبل السلام. وليس كل نقص يسجد له، وإنما يسجد للنقص إذا كان مترتبا على سنة مؤكدة. وضابط السنن المؤكدة عند مالكية ثمانية يرمزون لها بقولهم: سينان شينان كذا جيمان وتاءان عد السنان الثمان. سينان يشيرون به إلى السر والصورة. سينان شينان يشيرون به تشهدي الأول والثاني. جيمان يشيرون به إلى الجلوس الأول والجلوس الثاني. وتاءان يشيرون به إلى التكبير وإلى التحميد. فإذا سهى الإنسان عن نقص سنة من السنن المؤكدة فينبغي له أن يسجد لها قبل السلام. وسيأتي أنه يسجد أيضا للسنة التي ترتبت من ثلاث سنن. طيب، والأصل في هذا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الصلاة عن جلوس، أي قام في الصلاة ولن يجلس الجلوس الأول، فلما كان في جلوس من صلاته سجد سجدتين بعد التشهد وهو جالس. فهذا هو الأصل في مشروعية السجود القبل الذي يترتب عن نقص سنة. نعم. ثم يتشهد ويسلم في رواية عن الإمام مالك، وفي رواية أخرى عنه أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم. وهذه الرواية وإن ضعفها المتأخرون فهي في الحقيقة أقوى، لأنه دل عليها النص في الحديث. ثم قال: وقيل لا يعيد التشهد، لأنه لما لم يسلم كان تشهده الأول مجزئا عن تشهده الثاني الذي يكون بعد السجدتين. نعم، انتهى، الله أعلم. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة. ما زال رحمه الله يتكلم على مسائل هذا الباب، وهو باب جامع في الصلاة. حاول المؤلف رحمه الله من خلاله أن يجمع مسائل متفرقة في كتاب الصلاة في باب يخصها، وهذا دأب العلماء وشأنهم رحمهم الله تعالى، فإنهم يتكلمون على مسائل الباب بالتفصيل ويعقدون لها تراجم خاصة ثم يجمعونها في باب واحد. تارة يقدمون هذا الباب الجامع وتارة يؤخرونه، فهو بمثابة ملخص للكتاب. وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله بينها قاسم مشترك، بينها رابط يربطها. ما هو هذا الرابط؟ كونها تكون في الصلاة. هذه المسائل الرابط والجامع الذي يربط بينها أن الصلاة تجمعها. قال: لكن قد تكون من باب الطهارة، وقد تكون من باب ستر العورة، وقد تكون من باب الزيادة أو النقص في الصلاة وما أشبه ذلك. قد تكون من باب طهارة الخبث، وقد تكون من باب طهارة الحدث، وقد تكون من باب الزيادة والنقص، وقد تكون من باب الصلاة أو الصلوات التي يشرع الجمع بينها، كالصلوات التي تجمع بسبب السفر، أو التي تجمع بسبب المطر، أو التي تجمع بسبب المرض، وما أشبه ذلك. والمقصود أن هذه المسائل كلها بينها هذا الرابط وهذا الجامع، فليست مسائل متنافية متباينة، لأنه لا يعقل أن تجمع مسائل لا رابط بينها. من هذه المسائل المذكورة في الباب ما أشار إليه بهذه الفقرة، حيث قال: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها. سبق في الفقرات الماضية بيان الأسباب التي تترتب عليها أو يترتب عليها سجود السهو. وهذه الأسباب قد يترتب عليها السجود القبلي وقد يترتب عليها السجود البعدي. أما السجود البعدي فليس له إلا سبب واحد، ما هو؟ وهو الزيادة، بشرط لا تكون هذه الزيادة قولا. أما إن كانت قولا فلا يترتب عليها سجود إلا قراءة الفاتحة، فمن زاد تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو زاد سورة فلا سجود عليه، لكن من كرر الفاتحة فعليه السجود. لكن السجود البعدي يترتب على ماذا؟ على زيادة فعل من أفعال الصلاة، كمن زاد ركعة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما في غير محله أو جلوسا في غير محله، زاد قياما في غير محله أو سجودا في غير محله. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي صححه العلماء بشواهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا سجود إلا في قيام عن جلوس أو في جلوس عن قيام. لا سجود أي بالنسبة لسجود الزيادة. طيب، إذن عندنا سبب واحد يترتب عليه سجود الزيادة أو السجود الذي يكون بعد السلام، وهو الزيادة في الأفعال. وأما الأقوال فليس هناك إلا زيادة واحدة. ما هي؟ زيادة الفاتحة. طيب، أما السجود القبلي فله أسباب. من هذه الأسباب: إذا نقص الإنسان السنة المؤكدة، ومن السنن المؤكدة الجهر في ماذا؟ في محله. إذا نقص الإنسان الجهر في محله ترتب عليه سجود قبلي، لأنه نقص سنة مؤكدة. وهكذا إذا نقص الإنسان السورة أيضا فإنه يسجد لها لأنها سنة مؤكدة. وهكذا إذا نقص الإنسان التكبير كله أو ثلاث تكبيرات، وهكذا إذا نقص الإنسان التحميد كله، أي أن أسباب السجود القبلي هو نقص سنة مؤكدة من السنن الثمان التي سبق ذكرها والتي يرمز إليها بقول القائل: سينان شينان كذا جيمان وتاءان عد السنان. طيب، إذا السجود لا يجزئ عن نقص ركن من أركان الصلاة أبدا، لأن الركن لا يجبره السجود، بل يجب على من ترك ركن من أركان الصلاة أن يأتي به، فإن تذكره وهو في داخل الصلاة أتى به ما لم يفت بعقد الركوع، فإن فات بعقد الركوع ألغى تلك الركعة وأتى بركعة أخرى مكانه، ثم سجد بعد السلام ما لم يجتمع عليه سجود قبلي وبعدي. فإن اجتمع عليه السجود القبلي والبعدي قدم القبلية، لأن هذه القاعدة في المذهب: متى اجتمع السجود القبلي والبعدي غلب القبلي، لأن القبلية أعظم عندهم من البعدي، أعظم عندهم من البعدي، فيقدم الأعظم على غيره. لذلك قال المؤلف هنا بأن من نقص ركنا من أركان الصلاة فريضة من فرائض الصلاة لا يجزئه السجود، بل يتعين عليه أن يأتي بذلك الركن إذا أمكن الإتيان به. متى يمكن الإتيان به؟ ما لم يعقد الركوع مثلا، من ترك سجدة ثم قام للركعة التي تليها، فإذا لم يعقد الركوع بإمكانه أن يأتي بتلك السجدة. وأما إذا عقد الركوع فيتعين عليه إلغاء الركعة التي نسي فيها السجدة والإتيان بركعة أخرى بدلها، ثم يسجد بعد السلام. ثم قال رحمه الله: ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو نعم في ركعتين منها. نعم، وكذلك لا يجزئ السجود في ترك قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك لا يجزئ فيها السجود. لكن المتقرر في المذهب أن الفاتحة هل هي واجبة في كل ركعة أم هي واجبة في الجل؟ فهذه مسألة خلافية عندهم، هل الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم هي واجبة في جل ركعات الصلاة؟ بمعنى أن الإنسان لو ترك الفاتحة في ركعة واحدة من أربع ركعات، فعلى القول بعدم وجوبها في كل ركعة لا يكون قد ترك واجبا ولا ركنا، وأما على القول بأنها واجبة في كل ركعة فيكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة. وترتب على هذا الخلاف عندهم هل يسجد للفاتحة إذا تركها في ركعة واحدة من ركعات الصلاة أم لا؟ الذين قالوا بأنها ليست واجبة في كل ركعة وإنما هي واجبة في الكل في الجل وليس في الكل، فإنه يقول بجبرها بالسجود، بمعنى يسجد لها قبل السلام لأنها ليست واجبة في كل ركعة وإنما هي واجبة في الجل وقد أتى بها في الجل. وأما الذي يقول بأنها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة فيقول من تركها لا يسجد لها، بل يتعين عليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها إن كان مازال في داخل الصلاة، وأما إن فات إدراك تلك الركعة بالسلام فيجب عليه أن يأتي بركعة مستقلة وأما إن فات الزمان بمعنى طال الزمن فهنا تبطل الصلاة ويجب عليه أن يأتي بالصلاة التي ترك فيها فاتحة الكتاب. وهذا هو الظاهر أنها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، والخداج هي الناقة التي أسقطت جنينها قبل إتمامه وكماله. وهكذا الإنسان الذي صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن تكون ناقصة غير تامة. وللحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، ولا هنا نافية للجنس، ونفيها ينصب على كل ركعة من ركعات الصلاة. لا صلاة سواء كان المراد بها الصلاة كلها أو المراد بها ركعة من ركعات الصلاة. لذلك نقول الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة على القول الأصحي، ولا يجزئ فيها السجود. وهناك قول وسط بين القولين في المذهب وهو الجمع بينهما. كيف ذلك؟ أي أنه يسجد للفاتحة المنسية ويعيد تلك الصلاة، بمعنى أنه عليه أن يأتي بالسجود عملا بالقول الأول اللي هو أنها لا تجب في كل ركعة وإنما تجب في الجل وعليه فإنها تجبر بالسجود، وبين القول الآخر اللي هو أنها واجبة في كل ركعة أي أن عليه أن يعيد تلك الصلاة. وهذا المعنى أو هذا القول هو الذي أشار إليه بقوله ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها أو في ركعتين من، هذا بالنسبة لصلاة الصبح، لأنه إذا ترك الفاتحة في ركعة من ركعتي الصبح تكون الصلاة هنا باطلة، ولا تجزئ أو لا يجزئ السجود بالنسبة للفاتحة التي تركها في إحدى ركعتي الصبح، لأنه سيكون قد تركها هنا فاش سيكون قد تركها هنا أيوة أي نعم، لكن هذا يقول ركعتين على قول بأن ليست واجبة في كل ركعتين. تمام، إحنا الآن بالنسبة للصلوات هنا الرباعية والثلاثية والثنائية، أما الرباعية فالجل يسبق على ماذا؟ لا يصدق على يصدق على الثلاثة. الجل يصدق على ثلاثة وغير الجل يصدق على ركعة واحدة. بالنسبة للمغرب الجل يصدق على أيوة. بالنسبة للصبح أيوة تمام. يقول وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. كذلك في ترك قراءة في ركعة من الصبح فإنه لا يسجد للفاتحة المنسية في إحدى ركعتي الصبح. لماذا؟ أيوة تماما. ثم قال واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، يعني اختلف مثلا في غير ركعتي الصبح، لأن ركعتي الصبح إذا تركها في واحدة منها يكون اقتركها في يكون اقتركها في في جلي، يعني لا يصدق عليه أنه تركها مثلا في الأقل. لكن اختلف في غير ركعتي الصبح مثلا كركعات المغرب الثلاث وكالركعات الأربع في الظهر والعصر والعشاء إذا تركها في ركعة واحدة، على القول بأنها ليست واجبة في كل ركعة فإنه يكفي فيها السجود، وعلى القول بأنها واجبة في كل الركعات فلا يكفي فيها السجود، بل عليه أن يلغيها، أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى بدلها، وهذا هو الصحيح. والقول الثالث الجمع بينهما هو أن يسجد لها ثم يأتي بالصلاة أي يعيدها. نعم، يقول المؤلف هذا هو أحسن الأقوال، يعني جمعا بين القولين، لكن القول الأصح الذي تدل عليه الأحاديث السابقة أنها واجبة في كل ركعة، وعليه فمن ترك الفاتحة في ركعة من الركعات وجب عليه أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى بدلها، فإن حال بينه وبين الإتيان بها السلام أتى بركعة مستقلة بالنسبة للركعة الأخيرة، وإن طال الزمن وجب عليه إعادة تلك الصلاة لأنها تكون باطلة بترك ركن من أركانها. نعم. ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه. لا سجود على الإنسان الذي ترك هذه الأمور لأنها خفيفة. من ترك تكبيرة واحدة أو ترك تسبيحة واحدة أو ترك القنوت في الصبح مثلا أو ترك تحميدة فلا سجود عليه. لماذا؟ لأن هذه سنن خفيفة فتركها لا يترتب عليه سجود. نعم. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. نعم، يشير بهذه الفقرات إلى أن من ترك السلام، يعني يقول إيش في بداية ومن انصرف ومن انصرف من الصلاة. نعم. ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها. نعم. فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. نعم، يعني من انصرف من الصلاة أي سلم من الصلاة معتقدا تمامها وكمالها ثم تبين له أنه لم يتمها بعده، ومعنى ذلك أنه سلم قبل أن يكمل صلاته، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يعود إلى الصلاة بتكبيرة وهي تكبيرة الإحرام ثم يأتي بما تبقى عليه من الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين المشهور اللي هو مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلات العشي، أي صلى إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين فقام إليه ذو اليدين. وهذا الرجل سمي بذي اليدين لأنه كان في يديه طول ويسمى بالخرباق، فقال أقصرت الصلاة منسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، أي في ظنه واعتقاده صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى الصحابة وسألهم فقالوا نعم يا رسول الله. ف كبر صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا الحديث يشتمل على أحكام عديدة، واستنبط العلماء منه مسائل كثيرة متنوعة في الصلاة، استنبطوا منه مسائل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسهو كما يسهو سائر الناس لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، أي أن الله تعالى ينسيه من أجل أن يسن لأمته صلى الله عليه وسلم الأحكام التي لا تفهم إلا عن طريق السهو. فهو بشر ينسى كما ينسى سائر البشر. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه النسيان وهو في أعظم عبادة اللي هي عبادة الصلاة. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد ينسى ولا يذكر إلا بأصحابه، أي لا يتذكر الشيء الذي نسيه إلا عن طريق أصحابه. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نسي وظن أنه قد أكمل الصلاة ولم يتذكر إلا عندما ذكره أحد أصحابه، وهو هذا الرجل الذي يقال له ذو اليدين. ومنها أن من سلم من الصلاة ساهيا فإن صلاته لا تبطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من أولها، وإنما دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام وأتم ما بقي عليه منها. ومنها أن من نسي في صلاته وسلم فإنه لا يعود إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فهو هنا قد تحلل منها باش السلام، فلا يرجع إليها إلا باش إلا بالتحريم أي بتكبيرة الإحرام. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كبر كما جاء في الحديث كبر. ومنها أن الكلام لا يبطل الصلاة سهوا أو لإصلاحها، لأنه صلى الله عليه وسلم قد تكلم وجرى بينه وبين أصحابه حوار ولم يجعل ذلك مبطلا للصلاة، وفيه مسائل أخرى كثيرة. والمقصود هنا أن من صرف من صلاته وسلم ساهيا قبل أن يتمها فإنما يعود إليها بتكبيرة الإحرام ويتم ما بقي عليه منها، ثم إذا سلم سجد سجدتين بعد السلام كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام. نعم، فإن طال الزمن بعد أن سلم معتقدا التمام وهو لم يتم الصلاة فإن الصلاة تصير حينئذ باطلة. لماذا صارت باطلة؟ لأن المصلية لم يأتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه فهو رد، لأن من سلم من صلاته ساهيا ثم انصرف وطال ما بينه وما بين أن يعود إلى الصلاة صارت هذه الصلاة مفككة الأجزاء، صارت مفككة الأجزاء مقطعة الأركان ولا يقال لها في الشرع صلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين كما في حديث أبي هريرة لم يكن هناك طول بين تسليمه وبين رجوعه إلى الصلاة، حتى في حديث عمران بن حسين الذي فيه بأنه صلى الله عليه وسلم سلم ودخل بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا لمسجده، سلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل المكث بعد السلام كما سبق في حديث عائشة. لما دخل بيته ذكره أحد الصحابة بأنه لم يتم الصلاة، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وهو غضبان، ثم أتى بركعة لأنه كان قد سلم من ثلاث ركعات في صلاة العصر. القصة وقعت مرتين، حديث أبي هريرة يدل على وقوعها مرة، وحديث عمران يدل على وقوعها مرة. لم يطل الزمن، المقصود أن جبر الصلاة والعودة إليها لإتمام ما نسي الإنسان إنما يتحقق إذا لم يطل الزمان، فإن طال الزمان بطلت الصلاة ووجبت إعادتها. يقول: وكذلك السلام، كذلك إذا لم يسلم الإنسان من صلاته أتم صلاته، فلما وقف عليه السلام فوقف على السلام ليسلم قام ولم يسلم. فهنا تذكر من قريب ماذا يفعل، عليه أن يعود إلى كيفية وهيئة الجلوس التي بها يسلم المصلي، فيسلم ثم يأتي بالسجود بعد السلام. ليش؟ للقيام اللي هو فعل. أما إذا لم يسلم وتذكر وهو جالس فعليه أن يسلم ولا شيء عليه. هذا نسي ماذا؟ نسي السلام. صلى فلما أتم صلاته نسي أن يسلم، ثم قام، فلما قام تذكر أنه لم يسلم، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يعود إلى الهيئة التي يسلم عليها، وهي الجلوس للسلام، لأن الجلوس للسلام هو فرض من فرائض الصلاة، ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام للزيادة التي فعل. أما إن بقي جالسا فإنه يسلم ولا شيء عليه، لا سجود له. لماذا لا سجود عليه هنا؟ لأنه لم يأتي بزيادة. نعم. يقول: ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. هذه من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا تحتها العنوان باب جامع للصلاة. ما هي هذه المسألة وما هي صورتها؟ صورتها تتجلى في الإنسان الذي شك في صلاته فلم يدري ما صلى أثلاثا أم أربعا، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبني على اليقين ثم يأتي بما شك فيه ويسلم، يعني ويأتي بالسجود بعد السلام، هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه المسألة ورد فيها حديث يخصها. ما هو هذا الحديث؟ وحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمامان الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ولابن على مستيقن، فليطرح الشك ولابن على مستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. هذا هو النص الدال على هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم، يعني إذا كان الإنسان في الصلاة وأتراه شكه فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع، كان في الصلاة الرباعية أو كان في الصلاة الثلاثية فشك صلى اثنتين أو ثلاثا، نعم، فليطرح الشك. ماذا يصنع؟ يطرح الشك، بمعنى فليتخلص من الشك وليلقه عنه وليبني على ما استيقن. وما الذي استيقنه؟ الأقل. الذي استيقنه هو الأقل، وما الذي شك فيه؟ الزيادة. هذه الزيادة يطرحها ويبني على مستيقن. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يسجد سجدتين، لكن في المذهب يسجد بعد أن يسلم. هم قالوا الاحتمال أن يكون قد زاد، الاحتمال أن يكون قد زاد. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا شفعنا له، بمعنى أنه لو أن كانت هذه، لو كانت هذه الزيادة التي شك فيها حقيقة في نفس الأمر، كانت حقيقة في نفس الأمر، يكون صلى كم في هذه الحالة؟ أيوة نعم. وإذا لم تكن حقيقة بل يكون قد صلى أربعا في حقيقة الأمر، يعني إذا كانت هذه الزيادة حقيقة سيكون قد صلى خمسا، وعليه فإن هاتين السجدتين سيشفعن له، يشفعن له الخمس، حيث تصير لا تصير ستا، يعني لا تبقى وترا، لأن هذه الصلاة الآن هي شفع وليست وتر. ما هي هذه الصلاة اللي هي شفع؟ هي الظهر مثلا أو العصر أو العشاء، فبالسجدتين ستنقلب الصلاة شفعا ولا تكون وتر، لأن الله أرادها أن تكون شفعا ولم يرد أن تكون وترا، لأن تعبدنا الله بها شفعا ولم يتعبدنا وترا تماما. وإن لم تكن هذه الزيادة موجودة في حقيقة الأمر، ماذا تكون هاتان السجدتان؟ ترغيما للشيطان، لأن الشيطان أراد أن يلبس عليه صلاته وأن يوقعه في لبس وشك، فإذا به يزيده ترغيما ويزيده حزنا وتحزينا. هذا معنى قوله في هذه الفقرة: ومن شك ومن لم يدري ما صلى أثلاث ركعات أم أربعة بنى على اليقين وصلى ما شك فيه تماما وأتى برابعة وسجد بعد سلامه. بعد سلامه، ها قوله سجد بعد سلامه فيه النظر الذي سبق، لأن الحديث ورد بأنه يسجد قبل السلام. نعم. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، يشير بهذه الفقرة إلى أن من تكلم ساهيا في صلاته فإن صلاته صحيحة، وأن عليه أن يسجد بعد السلام لأنه قد زاد. وهذا دليله ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام بعد أن سلم من ركعتين، كما في حديث أبي هريرة، وأنه اكتفى بالسجود بعد سلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. من لم يدري أسلم أم لم يسلم، بمعنى كان جالسا في التحية وطال به المكث ثم نسي أسلم أم لم يسلم، إنما عليه أن يسلم ولا شيء عليه، أي لا سجود عليه. لماذا لا سجود عليه؟ لأنه لم يزد شيئا. ثم قال: ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه. من استنكحه الشك، أي كثر عليه، الذي كثر عليه الشك أي يشك كثيرا بحيث تكون أوقات الشك عنده أكثر من أوقات غير الشك، فهذا يسمى عند الفقهاء بالمستنكح، المستنكح الذي يتريه الشك كثيرا، فهذا لا حرج عليه ولا ينبغي له أن يلتفت إلى الشك، لأن هذا الشك من الشيطان الذي يأتي إليه فيحاول أن يشككه في صلاته، فليلغي هذا الشك ولا يبالي به ولا سجود عليه كما يقول المؤلف. وهناك من قال ينبغي أن يسجد سجدتين بعد السلام ترغيما للشيطان. ثم قال: لا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام. نعم، لا إصلاح عليه، المستنكح الذي يعتريه الشك كثيرا هذا لا إصلاح عليه. ما معنى لا إصلاح عليه؟ أي إن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليبني على أنه صلى ثلاث ركعات، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ينبغي أن يبني على أربع، أي لا يكون حاله كحال الذي يكون الشك فيه قليلا، لأن الذي يعتريه الشك قليلا هذا قد سبق حكمه. ماذا عليه؟ عليه أن يبني على اليقين ويلغي المشكوك فيه ويأتي به، وعليه أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام على ما قال المؤلف. أما هذا الذي يعتريه الشك كثير حتى أصبح مستنكحا فهذا لا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام سجدتين يرغم بهما الشيطان الذي حاول أن يشككه في صلاته. نعم. وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط. نعم. فسر المؤلف بهذه الفقرة المستنكح وهو الذي يعتريه الشك كثيرا، بحيث تكون الأوقات التي يعتريه فيها الشك أكثر من الأوقات التي لا يعتريها فيه الشك أو فيها الشك، فهذا إنما عليه أن يسجد بعد السلام ولا إصلاح عليه ولا عليه أن يغير شيئا من صلاته. نعم. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته. ما إذا أيقن بالشك بأن علم أنه قد زاد في صلاته، فهذا عليه أن يصلح صلاته ويأتي بالسجود بعد السلام، هذا أمره واضح وقد سبق. نعم. فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد سهو. إذا كان هذا يعتريه كثيرا، الشك يعتريه كثيرا، هذا عليه أن يصلح صلاته. يعتريه الشك كثيرا، هل صلى واحدة أو اثنين أو صلى اثنتين أو ثلاث، هل سجد سجدة أو سجدتين، هذا عليه أن يصلح صلاته حين بنى على حين تبين له أنه قد زاد أو نقص، هذا عليه أن يصلح صلاته. ولكن يقول المؤلف لا سجود عليه بعد السلام، والظاهر أن عليه أن يسجد بعد السلام لأنه لما أصلح صلاته بعد أن تبين له أنه قد زاد أو نقص، فهنا يكون قد صار عليه سجود بعد السلام، هذا هو الأولى، لأن هذا السجود كما ذكرنا سابقا هذا مما يرغم الشيطان، وكل ما يرغم الشيطان ينبغي أن يفعله المصلي حتى يغلق على الشيطان باب التشكيك في الصلاة. ثم قال: ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض ببدنه بيديه وركبتيه. من قام من اثنتين عليه أن يرجع ما لم يفارق الأرض بركبتيه ويديه، أما إن فارق الأرض بركبتيه ويديه فلا يرجع، بل عليه أن يتمادى في صلاته، وعليه أن يسجد سجدتين قبل السلام للنقص الذي حصل له، الذي هو عدم الجلوس للتشهد، وهذا ورد فيه النص الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قام من اثنتين فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فليتمادى وليسجد سجدتين قبل السلام. نعم. فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. نعم. فإذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فليتمادى في صلاته وليسجد سجدتين قبل السلام، هذا واضح. نعم. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته. نعم. يشير بهذه الفقرة إلى أن من نسي صلاة ثم تذكرها فعليه أن يقضيها على حسب ما فاتته، وهذا دليله الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة عليه إلا ذلك. من نسي صلاة من الصلوات أو نام عن صلاة من الصلوات فليصلها متى ذكرها، وليصليها كما فاتته، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة الذي خرجه إمام مالك في موطئه في قصته صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح، فإنه كما جاء في حديث أبي قتادة صنع صلى الله عليه وسلم في صلاته كما يصنع كل يوم، بمعنى أنه صلى صلاة الصبح كما كان يصليها في وقتها. وهكذا من فاتته صلاة من الصلوات على سبيل النسيان أو النوم فعليه أن يصليها كما فاتته، فإن كانت جهرية صلاها جهرية، وإن كانت سرية صلاها سرية، حتى ولو كان مثلا صلى الصلاة الجهرية في النهار فإنه يصليها جهرية، وكذلك لو صلى الصلاة السرية في الليل فإنه يصليها سرية، بمعنى أنه يقضيها كما فاتته تماما. ثم قال: ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، بمعنى أنه لو صلى الصلاة الحاضرة فلا يعيدها، كمن صلى العشاء ثم تذكر أن عليه صلاة المغرب، فعليه أن يصلي صلاة المغرب قضاء، ثم عليه أن يصلي صلاة العشاء ما دام وقتها حاضرا، ما إذا خرج وقتها فلا إعادة عليه. إن هذه قاعدة، أن الإنسان إذا صلى الصلاة الحاضرة ثم تذكر أن عليه صلاة منسية فليصلي الصلاة المنسية قضاء، ثم يعيد هذه الصلاة الحاضرة ما دام وقتها حاضرا، فإن خرج وقتها فلا إعادة عليه في ذلك. نعم. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار. من كانت عليه صلوات كثيرة فعليه أن يصلي تلك الصلوات في أي وقت تذكرها، سواء كان ذلك في الليل أو النهار، في طلوع الشمس أو في وقت غروب الشمس، فإن الصلاة المنسية لا وقت لها، إنما وقتها وقت تذكرها، متى تذكرها فذلك هو وقتها، فإن تذكرها بالليل صلاها، وإن تذكرها بالنهار صلاها، وإن تذكرها بعد صلاة الصبح صلاها، وإن تذكرها بعد صلاة العصر صلاها، وإن تذكرها عند طلوع الشمس صلاها، وإن تذكرها عند غروب الشمس صلاها، وإن تذكرها وقت الزوال صلاها، فلا تدخل هي في الصلاة الممنوعة، لأن الصلاة الممنوعة في أوقات معينة هي صلاة التطوع، أما صلاة الفرض فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك صلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أن عليه أن يصلي هذه الصلاة حتى عند غروب الشمس أو حتى عند طلوع الشمس. إذن متى كانت عليه صلوات فعليه فتذكرها فعليه أن يقضيها في أي وقت من ليل أو نهار، في أي وقت من الأوقات. ثم قال: وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر لك. كيفما تيسر لك، عند طلوع الشمس وغروبها وعند الزوال وفي الليل والنهار كيفما تيسر لك. قلنا بأن الصلاة المنسية وقتها هو تذكرها، هذا هو وقتها، وقتها وقت تذكرها، متى تذكرها وجاب عليه أن يبادر إلى فعلها، ولذلك إن لم يبادر إلى فعلها فهو عاص، إذا لم يبادر إلى فعلها فهو عاص، ولكن عليه أن يبادر إلى فعلها وفعل شروطها، أي عليه أن يقوم إذا لم يكن متوضئا فيتوضأ، وإذا لم يكن مغتسلا فعليه أن يغتسل، وعليه كذلك أن ينظف مثلا ثيابه من النجاسة ومكانه الذي يريد أن يصليه عليه من النجاسة، كل الشروط مطلوبة هنا. نعم. وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن. إن كانت هذه الصلوات المنسية يسيرة، قد اختلف علماء المذهب في الصلوات اليسيرة، هل هي مقدرة بأربعين أم هي مقدرة بخمسين؟ هناك من قال الصلوات اليسيرة مقدرة بأربع، هناك من قال الصلوات اليسيرة مقدرة بخمس، بمعنى أن من كانت عليه صلوات خمس فإنه يقدم أولها فأولها، يقدم أولها فأولها على الوقت الحاضرة. مثلا من كانت عليه صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم حضرت صلاة الصبح، فعليه أن يقدم الصبح الأول ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. هذه عند من يقول بأن الصلوات اليسيرة مقدرة بخمسين، والذي يقول هي مقدرة بأربعين، فمثلا لو كانت عليه صلاة الصبح والظهر والمغرب أو العصر والمغرب ثم حضرت وقت العشاء، فماذا عليه بعد أن تذكر هذه الصلوات الأربع أن يفعل؟ عليه أن يرتبها، يبدأ بالصبح أولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولا ينبغي له أن يقدم العشاء على أنها حاضرة. لماذا؟ لأن عندهم الوقت الذي تتذكر فيه الصلاة أهم عندهم من الحاضرة، بمعنى أن وقت الصلاة المنسية أهم ومقدم عندهم عن الصلاة على الصلاة الحاضرة. هنا سيكون عنده إيش؟ سيكون عنده واجبان يترتب عليه الآن واجبان، أحدهما الصلاة المنسية والثاني الصلاة الحاضرة. الصلاة المنسية ما هو وقتها أو ضابط وقتها؟ تذكر. والصلاة الحاضرة وقتها حضور، الحضور. وعندهم التذكر أو تذكر الفائدة أهم من وجود الحاضرة، فلذلك وجب عليه أن يأتي بتلك الصلوات الفائتة مرتبة متى كانت قليلة، أما إذا كانت كثيرة الواجب هو تقديم الحاضرة. وأصل هذا الحكم هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عندما شغله الكفار عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، فأراد أن يصليها صلى الله عليه وسلم، فإنه صلاها مرتبة، قدم الظهر ثم العصر ثم المغرب، يعني أمر بلالا أن يقيم الصلاة للظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره أن يقيم لصلاة العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره أن يقيم لصلاة المغرب فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها، وذلك قبل مشروعية صلاة الخوف. أما حين شرعت صلاة الخوف فقد صار الواجب على الإنسان في حالة الخوف أن يصلي الصلاة في وقتها على صفة الصلاة الخوف. فهذا هو أصل هذه المشروعية أو أصل هذا الحكم، اللي هو إيش؟ ترتيب الصلوات الفائتة إذا كانت يسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية صلاة الخوف رتب هذه الصلوات الثلاثة، رتب هذه الصلوات الثلاثة واحدة بعد الأخرى، الظهر والعصر والمغرب، ثم قال وإن فات وقت ما هو في وقته. نعم، أي عليه أن يرتب الصلوات اليسيرة المقدرة بأربع أو خمس حتى وإن فاتت أو فات وقت الصلاة إيش؟ الحاضرة. حتى وإن فات وقت الصلاة الحاضرة، مثلا كان على هذا الإنسان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم حضرت وقت صلاة الظهر مثلا وتذكر هذه الصلوات وخاف أن تخرج صلاة الظهر عن وقتها، فلا يهمه ذلك، بل عليه أن يصلي الصلوات الفائتة ترتيبا، أي واحدة تلو الأخرى حتى ينتهي إلى الصلاة الحاضرة ولو خرج وقتها. لماذا؟ لأن وقت تذكر الفائتة أهم من وقت الحاضرة عندهم. نعم. وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. أما إن كثرت هذه الصلوات الفائتة بأن تجاوزت أربعا أو تجاوزت خمسا باتفاق، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقدم الحاضرة ثم يرجع إلى الصلوات الفائتة ويصليها، لأن الحاضرة حينئذ تكون أهم من الفوائد، وذلك لأن الفوائد لما كثرت شق عليه أن يرتبها، والمشقة تجلب التيسير، فطالب منه الشرع أن يقدم الحاضرة خشية أن يخرج وقتها ثم يعود إلى تلك الصلوات الفائتة ويصليها، وذلك لأنها صارت كثيرة ولم تبقى يسيرة يمكن ترتيب فيما بينها. قال ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. من ذكر صلاة في صلاة، قاعدة في المذهب أن الترتيب بين الفائتة والحاضرة إن كانتا مشتركتي الوقت فهو واجب وشرط، وإن كانتا غير مشتركتي الوقت فهو واجب غير شرط. هذه القاعدة، ترتيب بالفائتة والحاضرة. إذا كانت الفائتة والحاضرة مشتركتي الوقت، مثل صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، لأن صلاة الظهر والعصر مشتركتا الوقت، ولأن صلاة المغرب والعشاء مشتركتا الوقت، فالترتيب بين هذين الصلاتين واجب وشرط. معنى شرط أي لا تصح الصلاة الثانية إلا إذا رتبت مع الأولى. وأما إذا لم تكن الصلاتان مشتركتي الوقت فإن الترتيب واجب غير شرط. مثال ذلك الصبح مع الظهر والعشاء مع الصبح، تماما. طيب، فإذا لو تذكر الإنسان الظهر بعد أن صلى العصر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي الظهر ويعيد العصر. لماذا؟ لأن العصر عندهم تكون باطلة. لماذا؟ لعدم الترتيب بينها وبين سابقتها، والترتيب هنا شرط وواجب. لو صلى الظهر ثم تذكر أن عليه صلاة الصبح فهنا الترتيب يكون واجب غير شرط. ومعنى ذلك أنه إذا صلى الصبح فلا تكون صلاة الظهر باطلة، ولكن عليه أن يعيدها إما استحبابا وإما وجوبا. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله هنا ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، أي فسدت هذه عليه إذا كانت مع الأخرى مشتركة الوقت، إذا كانت مع الأخرى مشتركة الوقت. أما إذا لم تكون مشتركة الوقت صحيح أنها لا تفسد عليه. لماذا فسدت عليه الثانية إذا كانت مشتركة الوقت مع السابقة؟ لأن الترتيب كما ذكرنا شرط وواجب، وعليه فعليه أن يخرج من هذه الصلاة. لو تذكر صلاة الظهر وهو بصدد صلاة العصر فعليه أن يخرج من هذه الصلاة لأنها فسدت عليه تلقائيا، يجب أن يخرج منها ليصلي الظهر ثم يصلي العصر مرتبة عليها. ما لم يكن مع الإمام، فإذا كان مع الإمام فإن عليه أن يتمادى لحق الإمام، لكن تكون الصلاة باطلة فعليه أن يعيدها بعد أن يعيد سابقتها. ثم قال ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعيد الوضوء. ومن ضحك في الصلاة أعادها، لأن الضحك يبطل الصلاة إذا كان مصحوبا بالصوت والقهقهة، أما إذا كان مجرد تبسم فإنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس فيه حروف ولا صوت. وهذا قد جاء في حديث جابر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبطل الصلاة الكسر وإنما ولكن يبطلها القهقهة. إذن فالضحك الذي يكون مصحوم بالقهقهة يبطل الصلاة، سواء كان ذلك نسيانا أو كان ذلك عمدا. فإذا كان مع الإمام يجب عليه أن يتمادى على صلاة باطلة لحق الإمام، لأنهم يراعون هنا حق الإمام. أما إذا كان في صلاة وحده فعليه أن يخرج من هذه الصلاة لأنها فسدت وبطلت لكي يعيدها من أولها. ثم قال وإن كان مع إمام تمادى وأعاد. نعم، إن كان مع الإمام في الحالتين السابقتين، ما هما؟ حالة ما إذا تذكر زيد صلاة مع صلاة، تذكر صلاة وهو مع الإمام في صلاة، فإن هذه الصلاة التي هو فيها مع الإمام تكون باطلة، ولكن عليه أن يتمادى مع الإمام لحق الإمام، لأن حق الإمام عظيم فيجب عليه أن يتمادى عليه معه لكن على صلاة باطلة. وهكذا لو ضحك وهو مع الإمام فعليه أن يتمادى مع الإمام على صلاة باطلة. وهذا ما يسمى عندهم بمساجن الإمام. مساجن الإمام في مشتهرة أربعة من الركوع كبرى من ذكر صلاة في صلاة، وكذلك من ذكر وترا، وكذلك الضحك عندهم جرى الضحك عندهم. ثم قال ولا شيء عليه في التبسم. أما التبسم فلا حرج عليه في ذلك، لأنه ليس معه صوت ولا قهقهة، فهو لا تبطل به الصلاة إن شاء الله. قال والنفخ في الصلاة كالكلام. النفخ في الصلاة كالكلام قالوا لأنه مكون ومركب من حروف، ومتى كان مركبا من حروف فهو بمثابة الكلام، ومعلوم بأن الكلام عمدا يبطل الصلاة. الكلام عمدا يبطل الصلاة، وأما الكلام سهو فلا يبطل الصلاة وإنما يكون فيه السجود. الكلام سهو لا يبطل الصلاة وإنما فيه السجود كما سبق. نعم. والعامد لذلك مفسد لصلاته. العامد للنفخ في الصلاة مبطل للصلاة، وأما الساهي فلا حرج عليه في ذلك. نعم. على ومن أخطأ القبلة أعادة الوقت. نعم. فزال رحمه الله يتابع الكلام على المسائل التي جمعها في هذا الباب، وهي مسائل وإن كانت متفرقة لكنها يجمعها رابط واحد، وهو كونها متعلقة بالصلاة، سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارج الصلاة، كان ذلك من قبيل الفروض والأركان المتعلقة بالصلاة أو كان ذلك من قبيل الشروط. فهذه المسألة من قبيل الشروط. من المعلوم أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لكن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف تخلف الشرط فيها خطأ وليس عمدا، لأن هذا الشرط إما أن يتخلف سهوا أو خطأ أو عمدا. فإن تخلف سهوا فلا شيء على صاحبه، بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. ولكن الخطأ أي من أخطأ القبلة هل يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت أم لا؟ ذهب الكثير من علماء المذهب إلى أنه ينبغي له أن يعيد الصلاة داخل الوقت على سبيل الاستحباب، وذلك من باب الاحتياط فقط، لأنه لا يوجد عندنا دليل يوجب إعادة الصلاة بالنسبة لمن أخطأ القبلة، بل عندنا الدليل الذي يدل على أن الصلاة صحيحة، ومن ذلك ما صح وهذا الحديث في الصحيح في قضية تحويل القبلة، فإن الصحابة قد صلوا ركعتين إلى جهة بيت المقدس، ثم صلوا الركعتين الأخيرتين إلى القبلة التي نسخ الله بها القبلة الأولى، ولم يؤمروا بإعادة الصلاة، لم يؤمروا بإعادة الصلاة. ورد في حديثين ضعيفين يمكن تأييدهما بالحديث الذي في الصحيح. مضمون هذين الحديثين أن الصحابة وقعت لهم هذه القضية، وأنهم كانوا في ليلة مظلمة فلم تتميز لهم القبلة، فصلى كل واحد منهم حيال وجهه، كل واحد منهم صلى إلى الجهة التي كان متجها نحوها، لأن القبلة لم تتميز لديهم. فلما صلوا تبين أنهم صلوا لغير القبلة، يعني لما أنهوا الصلاة تبين لهم أنهم صلوا لغير القبلة، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك نقول من أخطأ في القبلة فصلاته صحيحة، لكن هناك من الفقهاء من قالوا يستحب له إعادتها من باب الاحتياط فقط، وهذا معنى قوله في هذه المسألة ومن أخطأ القبلة عاد في الوقت استحبابا، أما إذا خرجت الوقت فلا إعادة عليه لا استحبابا ولا غيره. ثم قال وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس. نعم. كذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس. سبق أن من شروط الصلاة طهارة الخبث، والمراد بطهارة الخبث طهارة في المكان وفي الجسم وكذلك في الثوب المصلى به. فمن صلى بثوب نجس يعني نسيانا، فهل عليه أن يعيد في الوقت؟ يقول فقهاء المذهب يستحب له أن يعيد في الوقت استحبابا، يستحب له أن يعيد في الوقت، وذلك من باب الاحتياط أيضا، من باب الاحتياط. وعلى مذهب من يقول بأن إزالة النجاسة هي من الواجبات، وهو لما ترك واجبا فينبغي له أن يعيد الصلاة لأجل ترك هذا الواجب، لكنه ما تركه عمدا، إنما تركه نسيانا، والنسيان مرفوع في هذه الأمة كما سبق في الحديث. وقد وقعت هذه القضية للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه يوما، فجاءه جبريل فأخبره بأن في إحدى عليه نجاسة، فخلع عليه عليه الصلاة والسلام هو بداخل الصلاة، فلما رآه الصحابة نخلع عليه خلعوا نعاله، فلما أنهى صلاته أخبرهم بالقضية، قال بأن جبريل أتاني وأنا في الصلاة فأخبرني بأن في إحدى علي نجاسة فخلعتهما. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يعيد صلاته، أي الصلاة التي صلاها وفي إحدى عليه النجاسة ما عادها، يعني ما قطع الصلاة ثم استأنفها من جديد، بل استمر في صلاته. وهذا دليل على أن من صلى ناسيا بثوب نجس فصلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وهكذا من صلى على مكان نجس أيضا حكمه حكم من صلى بثوب نجس يعني نسيانا، قالوا يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت من باب الاحتياط، ومراعاة لمن يقول بوجوب ذلك، لأن المذهب من أصوله مراعاة الخلاف. ثم قال وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. هذه مسألة أخرى تتعلق بالماء الذي توضأ به الإنسان، من توضأ بماء مختلف في نجاسته، هناك من العلماء من يقول بأنه نجس، وهناك من العلماء من يقول بأنه ليس نجسا. ما هو هذا النوع من الماء المختلف في نجاسته؟ هو مثلا الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، الماء الكثير الذي خالطته نجاسة ولكثرته لم تغير هذه النجاسة لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهناك من العلماء من قال بنجاسته وإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. وجمهور أهل العلم قالوا النجاسة التي وقعت في الماء ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه لا تنجسه، وهذا هو الصحيح. لكن هناك من يقول بنجاسته، إذن في المسألة خلاف. فمن توضأ بهذا الماء الذي اختلف العلماء في نجاسته ما حكمه؟ قالوا يستحب له أن يعيد تلك الصلاة التي صلىها بذلك الوضوء استحبابا في الوقت. لماذا؟ مراعاة لمن؟ لخلاف الغير، مراعاة لخلاف الغير. قلنا المذهب من أصوله أنه مبني على مراعاة الخلاف، يعني لما وجد من يخالفنا في هذه المسألة راعينا خلافه، وما هي الطريقة التي راعينا بها خلافه؟ قلنا بالإعادة استحبابا، جمعا بين قولنا وقول من خالفنا. نعم. يقول وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه. أما من توضأ بالماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه فقد توضأ بماء متفق على عدم طهوريته، إن العلماء كلهم اتفقوا على أن الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه سواء تغير بطاهر أو نجس فإنه لا يصلح للوضوء، لكن إن تغير بطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، وإن تغير بنجاسة فلا يصلح للعادة ولا للعبادة. طيب لو توضأ بهذا الماء المتفق على أنه لا يصلح للطهارة ثم صلى بذلك الوضوء فهل صلاته تكون صحيحة؟ الجواب لا، ولذلك يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة لأنه صلىها بغير وضوء، لأنه صلىها بغير وضوء، ومن صلى صلاة بغير وضوء فصلاته باطلة وجب عليه أن يعيدها، يعني مسألة واضحة هذه. ثم قال ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. من المسائل التي جمعها المؤلف في هذا الباب الذي سماه الباب الجامع للصلاة، من هذه المسائل مسائل الجامع. هناك حالات يشرع للإنسان أن يجمع فيها بين صلاتين مشتركتي الوقت، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من هذه الصور التي يشرع للإنسان أن يجمع فيها بين الظهر والعصر مثلا وبين المغرب والعشاء، من أسباب الجمع السفر والمطر. السفر والمطر والحج والمرض، السفر والمطر والحج والمرض والحرج، هذه هي أسباب مشروعية الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقد ذكر المؤلف هذه الأسباب هنا في هذه الفقرات. السبب الأول وهو سبب المطر، سبب المطر. إذا وجد المطر في وقت صلاة المغرب رخص للناس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، والكيفية التي يقول بها الإمام مالك أن تؤخر المغرب قليلا ويؤذن لها، ثم تصلى المغرب ثم يؤذن أذان خفيف داخل المسجد ثم تصلى العشاء. هذه الكيفية التي يجمع فيها بين المغرب والعشاء. والمقصود هنا أنه إذا وجد هذا السبب وهو المطر فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء. وقد ورد من حديث الأثرم عن عبد الرحمن بن سلمة أنه قال: إن من السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر. قل إن من السنة، والصحابي حين يقول من السنة فإن هذه الصيغة تسمى عند علماء الحديث بصيغة الحديث المرفوع حكما، بصيغة الحديث المرفوع حكما، لأن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرفوعا صراحة، كأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك. فإذا قال الصحابي من السنة أو كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلك السنة أو تلك سنة أبي القاسم، هذه الصيغة تسمى عند العلماء بالأحاديث المرفوعة حكما، بمعنى أن حكمها الرفع ولكن اللفظ ديالها ليس رفعا. فهذا الصحابي يقول إن من السنة أن يجمع بين الظهر وبين المغرب والعشاء في ليلة المطر أو في ليلة المطيرة. فدل هذا الحديث على أن المطر من أسباب الجمع، وأن من أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر فلا حرج عليه، لأن ذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة ظلت قائمة بالمدينة، ظلت قائمة بالمدينة من السنن الفعلية العملية. ولذلك روى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر أن الأمراء كانوا يجمعون مع الأئمة في ليلة المطر. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. فقوله من غير مطر فيه دليل على أن المطر يعتبر سببا مبيحا للجمع بين المغرب والعشاء. فإذا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند وجود المطر، إما أن يكون موجودا بالفعل وإما أن يغلب على الظن وجوده، إما أن يكون موجود يصب وإما أن نتيقن بسبب وجود العلامات الدالة على وجوده، فيجوز حينئذ نجمع بين المغرب والعشاء. وجوز الفقهاء الجمع أيضا في سبب آخر يقوم مقام سبب المطر، ما هو؟ الظلمة والطين. إذا وجد الطين اللي هو الوحل يشق على الناس أن يسيروا ويمشوا فيه، ووجد مع الطين الظلمة فيجوز أيضا للناس أن يجمعوا، وهذه رخصة فقط. أما من أراد أن يصلي في رحله وفي بيته فلا حرج عليه في ذلك، كما جاء في حديث الصحيح، أي في الحديث الذي ورد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حين أراد أن يؤذن لصلاة العشاء، قال له: لا تقل حي على الصلاة، ولكن قل: ألا أيها الناس صلوا في رحالكم فإن الليلة ممطرة. ألا أيها الناس صلوا في رحالكم فإن الليلة ممطرة. فالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق أن الجمع رخصة، من أراد أن يفعله فلا حرج عليه، ومن أراد أن يأخذ بالعزيمة فيصلي في بيته ولا يخرج إلى المسجد فلا حرج عليه. نعم. ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. نعم. وكذلك في طين وظلمة. نعم، في طين وظلمة، لكن اشترطوا أن يجمع بين الطين والظلمة، فلو كان أحدهما فقط وليس معه الآخر فلا يباح معه الجمع، لو كانت الظلمة وحدها فقط فلا يباح معها الجمع، ولو كان الطين وحده فقط من غير ظلمة فلا يباح معه الجمع، فلا بد من الجمع بين الأمرين. نعم، بين الطين والظلمة، لأن بذلك تصون المشقة. نعم. يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد. نعم، يؤذن للوقت للمغرب أول الوقت، أي حين يدخل وقت المغرب على المؤذن أن يؤذن خارج المسجد كالعادة، ولكن تؤخر صلاة المغرب قليلا إلى الوقت المختار. يقول: ثم يؤخر قليلا في قول مالك. في قول مالك: يؤخر المغرب قليلا ليتسنى للناس أن يحضروا هذا الجمع، وكذلك لكي يعني يتمكن من دخول الوقت، وتكون الوقت قد اقتربت من وقت العشاء شيئا ما. نعم. ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. هذه الكيفية التي ينبغي أن يكون الجمع فيها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء عند الإمام مالك رحمه الله. إذا الكيفية أولا أن يؤذن للمغرب كالأذان العادي خارج المسجد، ثانيا أن تؤخر المغرب قليلا، ثالثا بعد أن تصلى المغرب بإقامة مستقلة بها يؤذن العشاء أذان خفيف داخل المسجد، لأن هذا الأذان يقصد به الصلاة التي ستصلى وهي صلاة العشاء، ولا يقصد بها النداء على من كان خارج المسجد. رابعا أن يقام لصلاة العشاء. خامسا في قول الإمام مالك أنهم عندما يجمعون بالمغرب والعشاء ينصرفون، فلا يجلسون في المسجد، لأنه لما صلوا المغرب والعشاء قد تحققت لهم الرخصة، فينبغي لهم أن ينصرفوا ولا يبقوا في المسجد. يقول: والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة. من أسباب الجمع كما ذكرنا الجمع بسبب مناسك الحج. مناسك الحج أو من مناسك الحج الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما الظهر والعصر فيجمع بينهما في عرفة، وأما المغرب والعشاء فيجمع بينهما في المزدلفة، وينبغي أن يكون الجمع بأذان واحد وبإقامتين، لا في صلاة الظهر والعصر ولا في صلاة المغرب والعشاء. وهذا الجمع هو نسك من أنساك الحج، ولذلك فهو سنة مؤكدة، فليس هك الجمع ليلة المطر، لأن الجمع ليلة المطر هو رخصة فقط، وأما هذا فهو من السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ثم قال: نعم، بأذان وإقامة لكل صلاة. نعم تماما، هكذا ورد في السنة كما في حديث جابر وغيره أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وهكذا أيضا جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين في عرفة، قال: وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. نعم، إذا وصل إليها بعد أن وقف بعرفة، إن بعد الوقوف بعرفة فإذا غربت عليه الشمس أفاض من ماذا؟ أفاض من عرفة متجها إلى المزدلفة، وأخر المغرب إلى أن يجمعها مع العشاء جمع تأخير، لأن الظهر والعصر التي سيجمعهما في عرفة يجمعهما جمع تقديم، وأما المغرب والعشاء التي يجمعهما في المزدلفة فإنه يجمعهما جمع تأخير. ولو تأخر، يعني ولو تأخر في مجيئه إلى المزدلفة. نعم. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر. هذا هو السبب الثالث من أسباب الجمع، وهو السفر. من أسباب الجمع السفر، من كان مسافرا وقد جد به السير فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء، له أن يجمعهما جمع تقديم، وله أن يجمعهما جمع تأخير. ثبت من حديث أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم صلى الله عليه وآله وسلم العصر فصلاها مع الظهر، فجمعهما جمع تقديم. وهكذا في المغرب إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء فصلاها مع المغرب عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على مشروعية الجمع في السفر بين الظهر والعصر، سواء كان ذلك جمع تقديم أو تأخير، وعلى مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان ذلك جمع تقديم وتأخير. وهذا الحديث قيد الجمع بالرحيل، لأنه كان صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع في الحقيقة فيه إشارة، لكن ما فيه صراحة بأنه كان يعني يجد في السير، لكن فيه لما قال قبل أن تزيغ الشمس قد يكون فيه إشارة إلى ذلك. ولذلك بعض أهل العلم قيد الجمع باش بأن يجد به السير كما هو الشأن في مذهب الإمام مالك، وبعض أهل العلم قالوا لا يشترط في الجمع السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أن يجد به السير، بل حتى ولو كان نازلا، حتى إذا كان المسافر نازلا فله الرخصة بأن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني سواء كان جادا به السير أو كان نازلا. لكن العلماء، يعني بعض العلماء قيدوه باش بأن يكون سير به جيد، معنى سير جميل، يعني كان يسير بالفعل، كان يسير بالفعل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقتها، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، يعني بغير حل قبل بعد أن تزيغ الشمس يقدم العصر ويصليها مع الظهر. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء. ثم قال: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. نعم، كذلك المغرب والعشاء. نعم. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، يعني إذا ارتحل في وقت الصلاة الأولى، مثلا ارتحل في وقت صلاة الظهر يجمع بين الظهر والعصر، إذا ارتحل في وقت صلاة المغرب يجمع بين المغرب والعشاء، وفي هذه الحالة سيكون جمع تقديم. قال: نعم. إذن هذه هي الأسباب، لا مازال بعض الأسباب، يعني ممكن من نتمها يعني الأسباب. نعم، سبب المرض، يعني ما زال سبب المرض أيضا. نعم، يقول يعني بعد ذلك: وللمريض أن يجمع إذا أخاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. نعم، هذا سبب آخر من أسباب الجمع، وهو سبب المرض. إذا كانت عادة المريض أنه يأتيه المرض مثلا في وقت صلاة العصر أو يأتيه المرض في وقت صلاة العشاء، يجوز له أن يقدم صلاة العصر فيصليها مع صلاة الظهر، لأنه الآن يخاف أن يظل به الإغماء وتظل به الحمى قائمة إلى أن تغرب الشمس، فهنا يقدم صلاة المغرب فيصليها مع يقدم صلاة العشاء فيصليها مع صلاة المغرب، أو يقدم صلاة العصر فيصليها مع صلاة الظهر. إذن من الأسباب سبب المرض هذا الذي تأتيه الحمى الشديدة التي تمنعه من الصلاة أو يصاب بالإغماء، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولهذا قال المؤلف المريض، وللمريض أن يجمع إذا أخاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، يعني خاف أن يغلب على عقله فيظل مغمى عليه إلى أن تخرج وقت الصلاة، لا يجمع بينهم. نعم. وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق، هذا الذي به مرض بطن ف يرى أن الجمع أرفق به من أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط الوقت أو بين المغرب والعشاء في وسط الوقت، لأن به مرض بطن وهذا المرض يشق عليه، لأن هذا المرض لا يستطيع ما هو أن يبقى ثابتا، بل يعني يحرجه جدا، يدخل الصلاة فيتحرج، يحتاج إلى أن يخرج إلى المراحيض بسبب ماذا؟ بسبب جريان بطنه ومرضه الذي يشق عليه معه أن يظل ثابتا في الصلاة. هذا من الأسباب التي أباح الشرع الجمع فيها بين الصلاتين. لماذا؟ رفعا للحرج، لأن المشقة في الإسلام وفي الشرع تجلب التيسير. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. فزال رحمه الله يتابع الكلام على مسائل هذا الباب، ومن مسائل هذا الباب مسألة المغمى عليه. سبق أن المغمى عليه إذا أغمي عليه طيلة وقت الصلاة حتى خرج فإنه لا قضاء عليه، كما جاء ذلك في الحديث الذي سبق ذكره، وكما جاء ذلك في حديث موقوف على عبد الله بن عمر فعلا، أي أنه أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة فلم يقضها. أما إذا أفاق المغمى عليه في وقت الصلاة فإنه يصليها. إذا أفاق قبل خروج وقتها بركعة، أي أمكنه أن يدرك ركعة قبل خروج وقت الصلاة، فهل يجب عليه أن يصليها أم لا؟ نعم، يجب عليه أن يصليها، لأنه يعتبر مدركا لها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا حديث يدل على أن كل من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فتجب عليه تلك الصلاة، لقوله فقد أدرك الصلاة. وهذا المغمى عليه لما أدرك ركعة قبل أن تخرج وقت صلاة الصبح أو وقت صلاة العصر صار من الواجب عليه أداء تلك الصلاة، أو يكون قد اجتمع عليه الأداء والقضاء. وهذا معنى قوله في هذه الفقرة: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. نعم نعم. ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. نعم، مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، كل الصلوات مستوية في هذا الحكم. إذا أدرك ركعة من صلاة ما من الصلوات وجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. ثم قال: وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر. نعم، وهكذا الحائض أيضا داخلة في هذه القاعدة وفي هذا الحديث، إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس بمقدار خمس ركعات وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا. لماذا وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا؟ لأن وقت صلاة العصر تدخل معها وقت صلاة الظهر، فهما مشتركتا الوقت. فإذا طهرت وقد بقي من الوقت ما يسع خمس ركعات تكون قد أدركت الوقتين معاً.